صور الأنبياء كأنهم سواق ورباء، بس ما لهم حق إلا الصراع على الكلاسيك، صور لهم هكذا فخدعوا به، يكتب بحماس، خدعوا به فسحقهم سحقا. فنحن يا أخوة إذا تكلم على سيد قطب نريد إنقاذكم يا أولادنا من هذا الضلال، والله إن كتابه التصوير الفني خليع، وأنه لو تجمع فلاسفة أوروبا ليكيدوا القرى ما فعل مثل سيد قطب، حولوا إلى مسارع ومسينما وطبول وكلام فارغ وضلال أخر تأكد كتاب الله عز وجل، وهم قدس عندهم وهذا الكتاب مقدس عندهم، وتؤلف عليه الكتب على هذا الكتاب، وتعقد له المناقشات، يناقش ويعقد امتيازات لمن يكتب في هذا الكتاب يمدحه ويبجله، وهو أضل كتاب على وجه الأرض وأخبث ما كتب على وجه الأرض، ومقدس هذا الكتاب إلى من هذا ما أحد فقده ولا أحد قال هذا باطل. لماذا؟ لأن سيد القطب شهيد، شهيد سيد القطب ما شاء الله، جميل الرحمن قتله تلاميذ سيد القطب، ما قالوا شهيد، وهو يرفع راية التوحيد، ما درفتهم تقرا على هذا الشهيد فعلا ان شاء الله. فاهل البدع شر والناس يخدعون بهم. شوف ماذا قال المحدثون وغيرهم، ان الشر والضر اهل البدع، حسب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هم المتعبدون الذين يظهرون بالصلاح والزهد، لأن الناس يخدعون بهم. كيف شر الملاحدة؟ قالوا ولا ملاحدة زادقة فينهم، ولا مهد ولا مزادقة ولا ملاحدة، لكن ضررهم أكثر. ليه؟ لأن الناس يخدعون بهم. يعني الآن ما نقول أنا عن التبليغ والإخوة إنهم ملاحدة، ولا نقول كفار، وإن كان عندهم على أقاعد الملاحدة وعندهم أقاعد الكفار، لكن نحن أهل السنة والجماعة لنا شروط للتكفير، ما ننتفي مع العواطف، لنا ضوابط تضبطنا لو قامت عليه الحجة، من قامت عليه الحجة بأن هذه الحقيقة كافرة ملحدة وأصر عليها فهو ملحد كافر، لكن لو قطي شبه وحاجة وما قامت عليه الحجة نكره إلى الله عز وجل، قد يكون في نفسه ملحدا زنديقا وقد يكون مسلما، مرحبا يا الله، لما نجد نحكم عليه بالكفر. سيدكم وجدنا عنده كفريات لا أول ولا آخر وضلالة، قلنا يمكن لعله تاب فيما بينه وبين الله عز وجل، والا في اشياء ما يعذر فيها، والله في اشياء ما يعذر فيها والحجه قائمه بذاتها، لكن نقول لعله تاب لعله لعله، والا والله عنده كفريات ومقدس مع الاسف بلا التوحيد، مقدس كتبه اسوء الكتب واضل الكتب وافجر الكتب ومقدس، ويقول عن الامام هدى ومجدد يجدد للكفر والإلحاد والضلالات، ما بدعة خبيثة كفرية إلا أحياء سيده، أحياها وأنعشها وأنعش أهلها، هو الإخوان المسلمين، فنسأل الله العافية. فخطورة أهل البدع يا إخوة خطورة شديدة جدا، هم اللي دمر عالم الإسلام، ما هم اليهود ولا النصارى، النصارى جزء هابدة قد سحق هؤلاء فمشوا عبروا على هذه الكتب الميتة، فهذه الجثث تحتاج إلى إحياء الآن بوحي محمد وبدين محمد عليه الصلاة والسلام الذي وجد الأمة مواتا فأحياها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فلا حياة صحيحة لهذه الأمة ولا عزة ولا كرامة إلا بالتمسك بالوحي الذي جاء بمحمد ونفض الرخام والأكواب التي جلبها الصوفية والروافض والخرافيين وأهل الطرق والمتكلمين وغيرهم، يجب نفض هذا الرخام عن الدين الحق وإعلاء كلمة الله واضحة، لا سيد قطب ولا بنا ولا مولودي ولا فلان ولا فلان، قال الله قال رسوله، قال السلف الصالح الذين دانوا بهذا المنهج عقيدة وشريعة ودعوة وجهادا، هذا الذي يجب أن يظهر فيه من يريد الحياة لنفسه ولهذه الأمة، ولا طريق إلا هذا،